ففيه إخلاص للرسول صلى الله عليه وسلم عن إيمانه، يعني أنت تبلغ لكن ليس عليك هداية القلوب، أنت عليك هداية البيان والتوضيح والإبلاغ، أما هداية القلب وانقياده فهذا النوع من الهداية لا يملكه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وفي تكمله الموتى من التهكم لهم والإغراء عليهم ما لا يخفى. ثم قال تعالى: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه، قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا يعني مشركي مكة، هذا بيان لنوع آخر من تعنتهم، إذ لم يقتنعوا بما شاهدوا من البينات التي تخر لها ثم الجبال. فطلب الآيات ما هو إلا نوع من التعنت والتذمر. ولو يعني كما بينا في الجزء الماضي من السورة أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم حتى لو آتاهم من الآيات ما يكون فإنهم تتمادون بكفرهم وفي غيهم فلا يزيدهم هذا إلا جحود وإلا كفرا وعنادا، وبالتالي يستحقون نزول العذاب إذا أريدوا إلى ما اقترحوه من الآيات. فكأن الله سبحانه وتعالى أمسك عن أن يجيبهم إلى ما اقترحوه إبقاء عليه كما بينا حكمة ذلك، وإلا فما أعظم الآيات التي أيد الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعظمها على إطلاق هذا القرآن الكريم، وغيرها من المعجزات الخوارق التي تقطع بصدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا نزل عليه آية من رب، يعني خارقة على مقتضى ما كانوا يريدون ومما يتعنتون. هذا كقولهم: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى آخر الآيات. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي إن اقتراحها جهل، فإن الله سبحانه وتعالى قادر بلا شك على أن ينزل آية، فاقتراح الآيات على الله سبحانه وتعالى جهل به عز وجل، لما أن في تنزيلها قلعا لأساس التكليف المبني على قاعدة الاختيار، لأنه لو جرت أمور الدنيا على خرق العدم باستمرار كلما اقترح آية يستجيب الله لهم، ففي هذه الحالة كأننا الآن في عالم الآخرة، لسنا في عالم في هذه الدنيا، فدينا دار ابتلاء ودار تكليف. فشك أنه لو كشفت الحدود وكشفت لهم الآيات وأجيبوا إلى كل ما اقترح من الخوارق لن نبقى في هذا العالم الذي يكون الإيمان فيه اختياريا، بل سنتحول إلى العالم الذي يكون فيه الإيمان اضطراريا. وقالوا ربنا أبصرنا وسمعنا ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قلنا إن هذا الإيمان وهذا اليقين لا يفيد. لماذا؟ لأنه ليس في دار التكليف. القيمة في أن توقن هنا في الغيب في دار الابتلاء ودار التكليف، هناك دار ظهور النتائج، فلا يستفيد أن يبقى التكليف مع تحول الأمور إلى خوارق عدم استمرار إجابة إلى مقترحتين، فيقضى على أساس التكليف ويقتلع من أساسه. أو أن في اقتراح هذه الآيات وفي إجابتهم يترتب عليه استئصالهم بالكلية، لأن سنة الله سبحانه وتعالى إذا أنه إذا طلب قوم آية أو اقترحوا آية فأجابهم إليها يجيبوا إليها، لكن بشرط أنهم إذا لم يؤمنوا إلى رأوها فإنهم يعاقبون بالاستئصال بالكلية، فكأنه يعني لم يجبهم رحمة بهم وإلقاء عليهم. فإن من لوازم جحد الآية المنبئة الهلاك جردا على سنته تعالى في الأمم الثالثة، وتخصيص عدم العلم بأكثرهم من أن بعضهم واقفون على حقيقة الحال وإنما يفعلون ما يفعلون مكابرة وعنادا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أكثرهم لا يعلمون إشارة إلى أن بعض هؤلاء الكفار واقفون على حقيقة الحال ويعلمون هذا المعنى، وأنه أن الله قادر على أن ينزل آية، أنه لم ينزل آية من أجل كذا وكذا من الحكم التي ذكرنا، لكنهم مع ذلك يتعنتون ويتكلفون مكابرة وعنادا. ثم يقول تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وما من دابة في الأرض، كلمة في الأرض أفادت معنى في الأرض يعني الاستقرار. وما من دابة في الأرض، في هنا تعطي معنى الاستقرار، ولذلك يقول التطوير في تفسيرها: وما من دابة في الأرض أي مست مستقرة في الأرض لا ترتفع عنها ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر لأن الطائر يرتفع عن الأرض يطير. أما الدابة هي مستقرة على الأرض وما من دابة في الأرض أي مستقرة لا ترتفع عنها ولا طائر يرتفع عنها إذ يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم إلا أصناف مصنفة في ضبط أحوالها وعدم إهمال شيء منها وتدبير شؤونها وتقدير أرزاقها. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا يعني ما تركنا وما أنقلنا في الكتاب يعني لوح القضاء المحفوظ من شيء يعني سواء كان جليلا أو دقيقا، فإن اللوح المحفوظ أو هذا الكتاب الذي يضم الكتاب مشتمل على ما يجري في العالم لم يهمل فيه أمر شيء. والمعنى أن الجميع علمهم عند الله، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء، فعلم هذا كله عند الله لا ينسى واحدا منه أو منها من رزقه وتدبيره. لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين، أي كتاب مفتح بأسمائها وأعدادها ومضامنها وحاصر لحركاتها وسكناتها. ثم إلى ربهم يحشرون يعني الأمم كلها من الدواب والطير، فينفق بعضه من بعض حتى يبلغ من عبده أن يأخذ للجماء من القرنات، لابد من العبد حتى لأن هذه البهائم يوم القيامة حتى يقطع للجماء التي لا قرن لها من القرناء التي كانت ذات قرن ونطحتها وآلتها بقرنها، تبعث هذه ويختص لهذه من جيدة عدلا من الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى ثم إلى ربهم يحشرون يعني أورد ضميرها على صيغة جنة إلى العقلاء يحشرون لإيرائها مجرى أجرها مجرى العقلاء. قالت المخترج إن قلت فما الغرض في ذكر ذلك، ما الغرض يا إنسان في مناقشة الكفار في تعنتهم وعنادهم واقتراحهم الآية، فما غرض من ذكر هذه الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير من الحي إلى آخره. قلت الدلالة على عظم قدرته ونقص علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس المتكاثرة الأصناف، وهو حافظ لها لنا لها وما عليها مهيمن على أحوالها لا يشغله شأن عن شأن، وأن المكلفين ليسوا مخلصين لذلك دون منع ذلك من سائر الحيوان. إن شاء الله إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه، يعني تم يتخيل ما يوجد شيء مهما دق إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبر أمره، وهذا معنى توحيد الربوبية أن تؤمن أن كل ما في الوجود هو من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يقوى أحد على شيء أبدا إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فليس الله سبحانه وتعالى يدبر فقط أمر الخلائق مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، وإنما يدبر أمر كل ما في هذا الوجود، يعني كل سمكة في البحار، كل طائر في السماء، كل نملة في البحر، كل حشرة، كل حيوان، كل ما تتخيله منكم، يعني حتى الذرات والإلكترونات وكل ما يوجد هذا الوجود ما تتحرك شيء بحركة ولا سكنة إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى وتدبير من الله عز وجل. يقول الرازي المقصود أن عناية الله لما كانت حاصلة لهذه الحيوانات فلو كان إظهار آية الملجأة المصلحة لا أظهرها، فيكون كالدليل على أنه تعالى قادر على أن ينزل آية. وقال القاضي إنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين أنهم يرجعون إلى الله ويحشرون بين بعده بقوله وما من دابة إلى آخره أن البعث حاصل في حق البهائم أيضا، لأنه ختم الآية بقوله ثم إلى ربهم يحشرون. أما من وما من دابة يعني النحويون يقولون إن من هنا زائلة زائلة، ويعني يعني هذا أسلوب من أساليب العرب، أو يعني هذا معروف عند العرب أنهم قد يجدون مثل هذا الأشياء الحروف للتوكيد، فليس معنى أنها زائلة أنه لا فائدة منها، وإنما فائدتها التوكيد، وهذه من أساليب العرب في كلامهم، والقرآن نزل بلغة ولسان العرب، فمن هنا لتأكيد الاستغراق يعني هم مين دابة في الأرض، هم مين دابة، هنا هي لتأكيد الاستغراق، وفي متعلقة المخلوق غرف لدابة، هنا من دابة في الأرض، والمقصود يعني وما فرد من أفراد الدواب يستقر في قطر من أقطار الأرض إلا أمم أمثاله. كذلك أيضا من التأكيد قوله تعالى يطير بيد الحي، لأن الطائر معروف أنه يطير بيد الحي، لكن هذا نوع من التأكيد للمعنى، ولا طائر يطير بيد الحي. قال في الانتصار في وجه زيادة التعميم أي نعم، قال للمفترض إن قلت كيف قيل الأمم مع أن الدابة مفرد والطائر مفرد، قلت لما كان قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر دالا على معنى الاستغراق، يعني ما من فرد من أفراد هذه الدواب إلا أمم أمثاله، فلما دلت على الاستغراق استغراق جميع الدواب، ومغنيا عن يقال وما من دواب ولا طير حمل قوله إلا يعني إلا أمم على المعنى. وضح الله المفرد وما جاء في آخر آية أمم جاءت على ذات المعنى، لأن المفرد يعطي ربط المعنى أن يدل على الاستغراق. دلت الآية على أن كل صنف من البهائم أمة، وجاء في الحديث لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، رواه أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه. ومعنى مماثلة إلا أمم أمثالكم، يعني إلا أمم أمثالكم يدبر الله سبحانه وتعالى وحده أمورها كما يدبر أمور الكتاب وجه المماثلة، يتكفل جدسها سبحانه وتعالى ويدبر أمرها، ولا يغفل أو لا يغفل شيئا منها، مما يبين شمول القدرة وسعة العلم، وهذا هو الأظهر موافقة لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والقرآن يفسر بعضه بعضا، وقيل إن الممثلة إلا أمم أمثالكم، يعني الممثلة هي في معرفته تعالى وتوحيده وتسبيحه وتحميده، إلا أمم أمثالكم يعني إلا أمم يسبحون الله سبحانه وتعالى ويحمدونه أمثالكم، كقوله تعالى وإني شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكقوله كل قد علم صلاته وتسبيحه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: معرفة الإله وطلب الرزق ومعرفة الذكر والأنثى وتهيئ كل واحد منهما لصاحبه. وقيل المماثلة في أنها تحشر يوم القيامة كالناس، وأيضا القاطبي هنا اعتمد في التفسير قوله يعني في تفسير قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، أن الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، واضح يعني ما يقول القاسمي وما بيناه في معنى الكتاب من انه اللوح المحفوظ في العرش، يعني هذا يعني يوافق غيرها من الايات التي تشير الى اللوح المحفوظ وشموله يعني علم المخلوقات او علم احوال جميع المخلوقات على التفصيل الثاني. ولم يذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى رغم أنه يتوسع في مثل هذه المواضع، لم يذكر سوى هذا القول أن الكتاب ما فرطنا في الكتاب المقصود به اللوح المحفوظ، هذا يثبت هو الأظهر أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ، لأن سياق الآية وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فالسياق يعني يشير إلى أن الأقرب والأظهر أن الكتاب هنا المقصود به اللوح المحفوظ، مع أن القول بأن الكتاب هو القرآن الكريم أيضا له ما يؤيده كما سنبين إن شاء الله تعالى. يقول الطاقمي وقيل المراد منه القرآن بقوله تعالى ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شيء، القرآن الذي قال الله فيه سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب القرآن تبيانا لكل شيء، هو الكتاب الذي قال الله تعالى فيه ما فرطنا في الكتاب أي في القرآن من شيء. قال الخطابي قيل حمله على القرآن لا يلائم ما قبله وما بعده، إذا قلنا إنه هو القرآن الكريم فلن يستقيم مع السياق الذي قبله والسياق الذي بعده، لأن قبله وما من طائر وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بها الحي الا امم امثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء. اذا قلنا انه القران الكريم فلن يتناسب هذا التفسير يعني مع السياق قبله وبعده. لكن هذا القول من الخطابي دفع ورد بان المعنى ما فرقنا في الكتاب من شيء يكون المقصود بها لم نترك شيئا من الحجج وغيرها الا ذكرناه. ما فرضنا في الكتاب شيء يعني ما تركنا حجه من الحجج القويه على يعني ما يستدل عليه من قضايا الايمان وغيرها في هذا القران الكريم الا دللنا عليه. لان السياق كله في ايه؟ في الايات والبينات والدلاله على الحق. يقول ويدفع بان المعنى لم نترك شيئا من الحجج وغيرها الا ذكرناه. فكيف يحتاج الى ايه اخرى مما اقترحوه ويكذب اياتنا؟ فالكلام بعضه اخر بحذر بعض بلا شبهه. اي نعم. وقال ابو سعود اي ما تركنا في القران شيئا من الاشياء المهمه التي من جملتها بيان انه تعالى مراعا لمصالح جميع مخلوقاته الا بيناه. وقال الشهاب في قول البيضاوي فانه قد دون فيه ما يحتاج اليه من امر الدين مفصلا او مجملا. القران الكريم احتوى على امور الدين كلها وادلتها اما على سبيل الاجمال اما على سبيل التفصيل. يشير الى ان ما ثبت بالادله الثلاثه ثابت بالقران الكريم لاشارته بنحو قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. هذا من الادله التي استدل بها على حجيه دليل الادله الشرعيه. ما هو القياس؟ فاعتبروا يا اولي الابصار اشاره الى القياس، واضح حجيه القياس. اما قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه فهو اشاره الى حجيه السنه، واضح؟ نعم. بل قيل انه بهذه الطريقه يمكن استنباط جميع الاشياء منه. بنفس هذه الطريقه في الاستدلال يمكن ان نستنبط كل شيء من العلوم من القران الكريم. كما سال بعض المرشدين بعضهم عن طبخ الحلوى اين ذكر في القران؟ فقال في قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يعني اسالوا اهل الاختصاص ان كنتم لا تعلمون. فاذا كنت تسالت اهل الحلوى اذهب الى الخبراء في صناعه الحلوى يخبروك بذلك. والقران دلنا على ذلك بالاشاره في قوله فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. صحيح الايه سياقها في اهل الكتاب فاسالوا اهل الكتاب ان كنتم لا تعلمون، واضح؟ لكن كانها تشير الى ان يسال اهل الاختصاص في كل فن، واضح؟ واستظهر الرازي ان المراد بالكتاب القران. الرازي اكد او مال الى هذا القول بان المراد بالكتاب ما فرطنا في الكتاب اي في القران الكريم. واحتج بان الالف واللام في الكتاب اذا دخل على الاسم المفرد انطلق الى المعهود السابق. المعهود الذهني السابق كما في قوله تعالى مثلا فعطى فرعون الرسول. من هو الرسول؟ فرعون. موسى عليه السلام. موسى فرعون عليه السلام، واضح؟ فكذلك نحن في القرآن الكريم أو نحن المسلمين إذا قلنا كلمة أي كتاب فالآن هنا بتشير تكون عهدية تدل على الكتاب المعهود عند المسلمين. ما هو هذا الكتاب؟ هو القرآن الكريم. والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن. فواجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن الكريم. إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول كيف قال تعالى ما فرطنا في كتاب من شيء، مع أنه ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم، وليس فيه أيضا تفاصيل ملاهي الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع. والجواب أن قوله ما فرطنا في كتاب من شيء يجب أن يكون مخصوصا ببيان الأشياء التي يجب معرفتها والإحاطة بها، وبيانه من وجهين. الأول أن لفظ التفريط، كلمة التفريط يعني هنا يستطيع يبين أن لما يرد على من يقول قد نحن ما نجد نظرية في تغرق ونظرية كذا والنظريات والنظريات الهندسية وتفاصيل الطب والحساب وكل هذه العلوم الموجودة ما نجدها في القرآن، فيعني ما الحكمة أن الله تعالى مع ذلك قال ما فرطنا في كتاب من شيء إذا قلنا إن الكتاب يعنى به القرآن الكريم. فالجواب أنه يجب أن يخطط تفسير هذه الآية ما فرطنا في كتاب من شيء، يعني ما فرطنا في كتاب من شيء بل بينا كل ما يجب علمه، كل ما يجب علمه والإحاطة به. والآن جاء دور إقامة الدليل على وجوب هذا التفسير، ان ما فرضنا في كتاب شيء يعني مما يجب، يعني بيان مما يجب معرفته ويجب ويجب علمه في امور الدين. فيدل على هذا التفسير بقوله لان الله سبحانه وتعالى قال ما فرطنا، ما فرطنا. فالتفريط لفظ التفريط لا يستعمل نفيا ولا اثباتا الا فيما يجب ان يبين، لفظ التفريط لا يستعمل في النفي او في الاثبات الا فيما يجب ان يبين، لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتفريط لئلا يفعل ما لا حاجة إليه، وإنما يذكر هذا اللفظ فيما إذا أثر فيما يحتاج إليه. تقول أنا قلت لك افعل كذا وأنت فرطت، وأنت فرطت يعني تستعمله في مكان يجب عليه أن يفعله. لكن إذا كان هذا الأمر الذي خاطبته به أو كلفته به أمر هو يستطيع يعني أمر بسيط أو تافه أو يستغنى عنه لا يترغب فعله بلفظة التفريط، واضح؟ لا يترغب ولا يعاتب ويوصف فعله عدم فعله بالتفريط لأنه شيء يستغنى عنه، شيء لا قيمة له، لكن لا تستعمل هذه إلا فيما يجب علمه وبيانه أو عمله. الأمر الثاني أن جميع آيات القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من إنزال هذا الكتاب بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله. وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان المطلق هنا محمولا على ذلك المقيد، يعني ما فرطنا في الكتاب من شيء الشيء الذي يجب معرفته والإحاطة به من أمور الدين لا من أمور الدنيا، لأننا إذا قرأنا القرآن الكريم لا خرجنا بهذا الاستنباط ان المقصود الاساسي من انزال هذا الكتاب انه كتاب هدايه ليس كتاب تكنولوجيا، انما هو كتاب هدايه، فليس مقصوده ان يدلنا ويهدينا الى المغيره. لماذا؟ لان هذه الحقائق الحسيه الله سبحانه وتعالى جهزنا بالالات والامكانات والقدرات التي ترشدنا الى اكتشافها شيئا فشيئا، فهي اشياء محسوسه موجوده واضحه تقضى على التجربة والمشاهدة ثم يأتي الاستنتاج بعد ذلك. القدرة إما بالنظر بالشمس باللمس بالذوق بالحس، واضح؟ أو غير ذلك من الحواس، واضح؟ فهذه زودنا الله سبحانه وتعالى بما بالعقل وبالأدوات التي بها نستطيع أن نكتشف هذه الحقائق ونترقى فيها شيئا فشيئا. فهذه هوانها على الله شرفها للبشر، لكن هل كان يمكن أننا نهتدي بعقولنا إلى الأمور الغيبية من تفاصيل الجنة والنار والقضاء والقدر وأحوال الأنبياء السابقين وما يحصل قبل يوم القيامة وأسرار النفس البشرية وما يصلحها وما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله وما هو الواجب وما هو المستحب في العبادات وغير ذلك؟ كل هذا لا يمكن أن تستقل عقوله بالوصول إليه. فلذلك يعني لم يفرق الله سبحانه وتعالى في الكتاب من شيء، يعني بين لنا كل ما ينفعنا في أمور الدين لا في أمور الدنيا. أمور الدنيا تركت لنا في الهواء، أما أمور الدين فما فرط الله عز وجل في شيء من أمور الدين. فإذا المطلق هنا ما فرطنا في كتاب من شيء يحمل على المقيد. من أين جاء التقييد؟ من يعني من استقراء القرآن، استقراء القرآن الكريم. نجد أن القرآن يعني آياته كثيرة جدا كلها تشير إلى أن المقصود من القرآن إنزال القرآن هو هداية الناس إلى صلاح دينهم وأمور آخرتهم. أما قوله إن هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم الأصول والفروع، فقوله أما علم الأصول، علم الأصول العقائد والتوحيد فإنه بتمامه حاصل فيه، لا شك أن كل قضايا الأصول وقضايا الدين والإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الله تعالى، كل هذا قد بينه لنا القرآن الكريم، لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على أبلغ الوجوه. فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل فلا حاجة إليها. كيف تذكر هنا؟ يعني يمكن الإنسان يقيم دينه دون أن

كما دلت الآية على حشر الدواب والبهائم والطير كلها، أي بعثها يوم القيامة، كقوله تعالى وإذا الوحوش حشرت. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى شاتين تنطفحان، فقال يا أبا ذر هل تدري فيما تنطفحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف. قال أبو ذر ولقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب طائر الجناحين في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وأيضا روى الإمام روى عبد الله بن الإمام أحمد في مسند جرير عن عثمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الجناء لتقص من الحرماء يوم القيامة، ثم بعد ذلك يقول لا كوني ترابا، فحينئذ يتمنى الكافر أن يكون ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وأيضا روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجنحاء من الشاة القرناء تنطحها. استدل بهذه الآية على مسألة أخرى أخرجه أبو الشيخ عن أنس أنه سئل من يقبض أرواح البهائم؟ قال ملك الموت، فبلغ الحسن فقال طبع فإن ذلك في كتاب الله، ثم تلا هذه الآية إلا هو من أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فاعتبر أن من المثلية أن يقبض روحها ملك الموت أيضا لأنها تحشر أيضا. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، أي مثلهم في جهلهم وعدم فهمهم وسوء حالهم كمثل الصم، والصم جمع أصم، والأصم هو الذي لا يسمع، والبكم جمع أبكم وهو الذي لا يتكلم، وهم مع ذلك في ظلمات لا يبصرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، تنفى عنهم السمع والكلام والرؤية بالتفصيل، يعني فكأن تشبه قوله صم بكم عم، فهم صم وبكم وهم في ظلمة لا يهتدون ولا يرون. فإذا كانوا في هذه الحالة صم وبكم وفي ظلمات لا يهتدون، فكيف يهتدي مثلهم إلى الطريق أو يخرج مما هو فيه؟ وقد كثر تشبيههم بذلك في التنزيل إعلاما ببيان كمال عراقتهم في الجهل وانتكاد باب الفهم والتفهيم للكليات. ثم أشار إلى أنهم من أهل الطبع، يعني من أهل الطبع الذين طبع الله سبحانه وتعالى على قلوبهم وختم على قلوبهم، فقال عز وجل من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، أي فهو المتصرف في خلقه بما يشاء، فمن أحب هدايته وافتقر بفضله وإحسانه للإيمان، ومن شاء ضلالته تركه على كفره، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يمكتهم بما لا سبيل لهم إلى إنكاره، ببيان أنهم إذا نزلت بهم شدة فإنهم يفزعون إليه تعالى لا إلى الأصنام، فقال عز وجل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، قل أرأيتكم أي أخبروني إن أتاكم عذاب الله، يعني مثل ما نزل بالأمم الماضية من قبلكم الكافرة، أو أتتكم الساعة أي القيامة أغير الله تدعون، يعني في كف العذاب عنكم، وهذا محط التفكير، يعني أتقصون آلهتكم بالدعوة إلى رفع تلك الشدة، بل لا تدعونها مع الله أيضا إن كنتم صادقين، يعني هذا كاشف عن كذبهم، أخبروني إن كنتم صادقين. في الحقيقة جاءت في الآية الثانية قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الجواب بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. بل إياه تدعون، إياه لم يقل بل تدعونه، وإنما قال بل إياه، يعني تخصونه سبحانه وتعالى بالدعوة وتنسون ما تشركون، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، يعني إن شاء تكشف، والتقليد بالمشيئة لبيان أن إجابتهم غير مضطرة، يعني أن إن جاءهم من هذه الكروبات أو الكروب إنما يكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنجاء وعدم الإنجاء ينبني على حكم يتأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فإن كانت الحكمة تقتضي إنجاءهم يرجيهم وإلا أهلكهم. وتنسون ما تشركون أي تتركون ما تشركون، نسيان هنا بمعنى الترك، تنسون يعني تتركون، تعرضون عن الآلهة والأصنام وتمحضون الدعوة، يعني تمحضون الله سبحانه وتعالى بالدعوة، فتتركون ما تشركون تركا كليا، لأنكم في هذا الوقت وقت الشدة تعلمون أنها لا تضر ولا تنفع. ثم بين تعالى أن من كفار الأمم الثالثة من بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدائد ليخضعوا ويلتجوا إلى الله تعالى فلم يفعلوا، تسلية لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني إشارة إلى أن بعض الأمم الثالثة بلغت من العتو والإيذال في الكفر وقسوة القلوب إلى حد أن حتى الشدائد التي أخذوا بها لم تجد شيئا في ترقيق قلوبهم ودفعهم إلى الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وهذا يعني نظير أحوال كثير جدا من أعداء الدين في هذا العصر وفي هذا الزمان، تنزل الكروبات وتنزل المصائب من كل نوع ومن كل لون، ثم كشف الله سبحانه وتعالى ولا يزدون إلا عتوا وعنادا. يعني حتى في أيام حرب رمضان لما حصل ما حصل من فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين، ثم بدأ الناس تعد ذلك إلى أن الجنود كانوا متسلحين بالله أكبر، وأن الكلمة غطت على كل جماعة القتال، وصار الناس يعني عامهم وخاصهم ينسبون الفضل إلى صاحبه وإلى أهله وهو الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله. فعلى طول ثاني يوم أو ثالث يوم كانت مقالة في جريدة الأخبار لأحد المسؤولين الكبار يقول انتصرنا بالعلم والتكنولوجيا. كلام يقولون أن الله أكبر، لا، عشان انتصرنا بالعلم وبالتكنولوجيا وبالأسلحة وبغير ذلك والعياذ بالله. فنكسر الله سبحانه وتعالى بالثغرة التي أحدثها اليهود في الضفة الغربية من القرن كما هو معروف، وجاء الجند مدير في داخل الضفة الغربية كما هو معروف. الشاهد يعني أن بعض الناس يبلغ من القسوة قسوة القلب والعياذ بالله، أن حتى لو أخذ بالشدة لا يهين قلبه ولا يتوب، بخلاف غيره من أصناف الكفار الذين هم يكونون أقل قسوة. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يعني وما حديث الزلزال عنا البعيد، يعني انظر كيف كان حال الناس أيام الزلزال الذي استغرق ثواني معدودة، ومع ذلك حصل ما حصل. يعني هل نحن عندنا تأمين وفق بأن الله سبحانه وتعالى لا يعني تنشق الأرض وتبتلعنا جميعا؟ وما ذلك على الله العزيز. ولكن انظر إلى العتو، يعني كأن احنا في الليل والنهار في أمان كامل من أن ينزل علينا عذاب الله، ولذلك تجد الفجور والإسراع في الفتاش والإسراع في القطع عن سبيل الله سبحانه وتعالى بكل لون، وكلما جاء بلأت لما يزدادون عطوا في الأرض لشدة في قطوة قلوبهم. فهذا هو صرف مخصوص من العتاة ومن الظالمين والجبارين، فازداد قلوبهم قطوة وعطوة حتى لو نزل الكرب وحتى لو نزل البلاء. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك، أرسلنا ماذا؟ أرسلنا رسلا فأخذناهم بالبأساء. فلذلك في التفسير نقول ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا، أي رسلا، فكذبوهم ولم يبالوا لكونهم في الرخاء، فأخذناهم بالبأساء أي بالشدة والقهر، والضراء أي المرض ونقصان الأنفس والأموال لعلهم يتضرعون، أو لعلهم يتضرعون، لعلهم يتذللون ويتخشعون لربهم ويتوبون إليه من كفرهم ومعاصيهم. فالنفوس تتخشع عند نزول الشدائد، لكن بعض الكفار كما ذكرنا يغلب من قسوة قلبه أن حتى الشدائد لا تحرك فيه ساكنا والعياذ بالله تعالى. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني بالتوبة والتمكن، ومعناه نفي التضرع، يعني فهم لم يتضرعوا، فهم لم يتضرعوا في الحقيقة، فلم يجاءهم بأسنا فضرعوا جئ بلولا ليصيبه أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم كما قال عز وجل ولكن قست قلوبهم فلم يكن فيها لين يوجب التضرع ولم ينزجروا وإنما ابتلوا به وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون أي من الشرك فالاستدراك بقوله ولكن قست قلوبهم على المعنى لبيان الصادق لهم عن التضرع يعني الذي صرفهم عن التضرع هو وجود قسوة القلوب والعياذ بالله فلا مانع من التضرع الا قساوة قلوبهم واعجابهم باعمالهم المزينة لهم والتي بينها لهم الشيطان فلولا ان جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون نفس احوال العالميين والزنادقة والمشركين في زماننا هذا طبعا يعني الله سبحانه وتعالى هنا يقول وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون يعني اسند الله سبحانه وتعالى التزيين هنا الى الشيطان واسنده الى نفسه في قوله تبارك وتعالى زينا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون يعني وقع التزيين في مواقع كثيرة تارة أدل إلى الشيطان هذه الآية وزين لهم الشيطان وتارة إلى نفسه كما قال عز وجل كذلك زينا لكل أمة عملها وتارة إلى البشر كقوله عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم إلى آخر الآية واضح أيضا وتارة مجهولا غير مذكور فاعله كما قال عز وجل زين للمشركين زين للمشركين لأن التزيين له معان يشهد بها الاستعمال واللغة أحدها إيجاد الشيء حسنا مزينا في نفس الأمر يعني نفس الشيء خلق مزينا كقوله تبارك وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح زينا فخلقت مزينة بالمصابيح النجوم الصورة الثانية أو المعنى الاستعمال الآخر جعله مزينا غير إيجاد كتزيين الناشطة العروض هي أصلا غير مزينة ثم تأتي يعني الناشطة تزينها بزينة مختلفة الثالث جعله محبوبا للنفس مشتهى للطبع هذا نوع من التزيين أن يوم هذا الشيء زين في نظر الإنسان يعني أنه يشتهيه وطبعه يميل إليه فهذا وإن لم يكن في نفسه ذلك فهذا إن كان المعنى خلق الميل في النفس والطبع لا يسند إلا إلى الله لأنه انفعل له حقيقة بإيجاده له ولغة ونحوا لاتصافه بخلقه وإن كان بمجرد تزييره وترويجه بالقول يعني هو شيء غير مزين لكن يحصل تزوير في شكله وتزوير في طبعه بحيث يفسد به الناس فهذا يعني يكون من إيه من الشيطان الوسوسه والاغواء فهذا لا يسند الى الله سبحانه وتعالى وانما يسند الى البشر او الشيطان وان لم يذكر فاعله يقدر في كل مكان مما يليق به هذا فيما يتعلق باستعمال ماده التزيين ثم يقول تبارك وتعالى بعد ان قال فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مملكون فلما نسوا ما ذكروا به يعني من البأساء والضراء فتركوا الاستعاض فتحنا عليهم أبواب كل شيء لما تركوا الاستعاض رغم البأساء والضراء فتنهم الله وكان تعالى بأن فتح عليهم في الدنيا أكثر استبراج وفتنة لهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء ولا شك أن هذا هو تفسير ما نراه من رغد العيش وزينة الدنيا عند الكفار يعني كما قال تعالى ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين فهذا استدراج من الله سبحانه وتعالى هذا أخطر أنواع العقوبات التي يعاقب الله سبحانه وتعالى بها العبد يعني يعاقب ولا يحس أنه يعاقب فبالتالي لم يستدرك ولم يفكر في التوبة لأنه زين له سوء عمله فرآه حسنا يقول تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أي من البأساء والضراء ترك الاستعاضة به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي من النعم كالصحة والسعة وراحة البال والأمن والخلود روائبهم استدراجا وإبلاء ومكرا بهم عياذا بالله سبحانه وتعالى من مكره. حتى إذا فرحوا بما أوتوا فتكنهم إذا عظمت فرحتهم ثم أدخلوا بركة تتعاظموا حسرتهم فيكون أشد في إيلامهم. فلذلك قال تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا يعني من مطالبهم ورغائبهم مع الشرك أخذناهم أي بالعذاب المستأصل بغتة أي فجأة بلا تقديم مذكر إذ لم يفدهم التذكير في المرة الأولى. فإذا هم مبلسون أي متحسرون يائسون من كل خير. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني قطع آخرهم يعني إذا كان آخرهم قد قطع كان ذلك ولا هو ليه ثابت كما تقول كناية عن الاستئصال يعني إذا كان آخرهم قطع عليه فالأولى أوله. فقطع دابر أي آخر الذين القوم الذين ظلموا كناية عن الاستئصال لأن ذهاب آخر الشيء يستلزم ذهاب ما قبله وهو من دبر إلى تبعة فكان في دبره أي خمسه. فالدابر ما يكون بعد الآخر ويطلق عليه تجوزا. وقال أبو عبيد دابر القوم آخرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا. وقال الأصمعي الدابر الأصل ومنه قطع الله دابره أي أصله قطع من جذره. والحمد لله رب العالمين أي على ما جرى عليهم من الهلاك. فلا شك أن هذا يعني هذا العقاب وهذا العذب من الله سبحانه وتعالى من الصفات التي يعني يتمدح بها الله سبحانه وتعالى ويحمد الله عليها انتقامه من الطغاة والظالمين بعد الإنذار وبعد الإعذار وبعد إقامة الحجة والتذكير. والحمد لله رب العالمين على ما جرى على هؤلاء الظالمين من الهلاك. فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه تخليق لأهل الأرض من شؤم عقائدهم وأعمالهم نعمة جليلة يحق أن يحمد عليها لا سيما مع ما فيه من إعلاء كلمة الحق التي نطقت بها رسلهم عليهم السلام. روي في هذه الآية أخبار وآثار منها ما أخرجه الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على ما عطيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. إذا أنا أؤيد ما ذكرنا إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على ما عطيه ما يحب. أن بعض الجهلة المغرقون في الجهالة لله سبحانه وتعالى وسننه وأيامه دائما الناس تسمعون يعني هذا في جماعة المفسدين في الأرض أو الفاسقين يقول ربنا بيحبني ده أنا كنت أهلك مثلا في الحياة الحادثة فربنا بيحبني أو ربنا بيحبني أنه أعطاه المال أو أعطاه كذا وكذا وكذا فهو يستدل بفضل الله عليه أنه نجاني هلكة لأن ربنا بيحبني. لا هذا ليس على أن الله يحبك لماذا انظر إلى حالك إن كنت مستقيما على طاعة الله فيمكن أن تكون أمارة مخيلة أن الله يحبك. أما إن كنت عاشيا متمردا ظالما باغيا تاركا للصلاة لا تذكر الله سبحانه وتعالى وتهجر القرآن وغير ذلك من الجرائم والفسوق والعصيان ثم تزعم أن الله يحبك لا يعرف أن هذا استدراج التشخيص أن هذا استدراج. فما أشك ما نسمع أن ربنا بيحبني لأني نجوت من حديث الفلانين وما أدرك انظر إلى حالك حتى تعلم هل يحبك الله أم لا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فالله لا يحب الظالمين والله لا يحب الفاسقين ولا يحب الفاجرين إنما يحب من يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول رسول الله إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه يعني بالرغم من انه مستمر على المعاصي ومتنادي فيها والله هذا يعطيه اياك ان تكون كهؤلاء المغفلين الذين يظنون ان هذا علامه محبه من الله. فهذه تدخيل الرسول عليه الصلاه والسلام لهذه الحاله يتفق بانها ايه؟ استدراج. ثم اكد المعنى بالاستدلال بهذه الايه: فلما نسوا ما ذكروا به. من هؤلاء الذين يتكلم الله عنهم؟ من هؤلاء؟ هم الذين قال في شانهم من قبل: ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ما تضرعوا حتى رغم الباساء، ولكن منعهم من التضرع، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فمن تزيين الشيطان ان هؤلاء المساكين يقول ان ربنا بيحبه، ولذلك صنع لي كذا وكذا. يقول تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به، لما لم يجد معهم التفكير بالباساء والضراء وما نفعتهم المواعظ، فلما نسوا ما ذكروا به زاد الله في فتنتهم، زاد الله سبحانه وتعالى في فتنتهم. فتحنا عليهم ابواب كل شيء، فاما كلمه كل شيء، فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القول الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اذا اراد الله بقوم اقتطاعا فتح لهم، اذا اراد ان يقطع دابرهم ويستعطلهم فتح لهم او فتح عليهم باب خيانه حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. يعني هذا الانسان غير عاقل، ليس عنده عقل ولا راي حسن. من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له، ومن كثر عليه ولم يرى انه ينظر له فلا راي له. واذا كان الله كتب عليه ضيق الرزق فالاحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، اعلم ان هذا هو الذي يصلحك، ان الله يعني يرى ان هذا هو الذي يصلحك، وانه لو فتح عليك المال والرزق فتفسد. وكثير من الناس فعلا اذا يعني فوض امرك الى الله هو ادرى ان يصلحك. وعجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير، ان اصابته سراء كثر فكان خيرا له، وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فانت لا تدري العواقب ولا تدري ما الذي يصلح دينك. قد يصلح دينك الفقر فيعطيك المال، قد يصلح دينك الغنى فيحمل عنك المال، لان هذا هو الذي يصلحك. وهذا مشاهد كثير من الناس تفسد اذا جرى المال في ايديك، وكثير من الناس يفسد في دينه اذا لم يجد المال في يديك. فالله سبحانه وتعالى ادرى من ينكح العبد، فانت ترضى بما قسم الله لك، وترى في تقدير الرزق عليك وتضييق الرزق ان هذا افضل لك وهذا خير لك، لان هذا اختيار الله سبحانه وتعالى، فعليك ان تفوض الامر الى الله. يقول الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى انه ينكر به فلا راي له. لابد ان تخاف ان هذا مكر، ان هذا مكر من الله سبحانه وتعالى، وهذا استدراج لهذه الايه ومظاهرها. في الحاله الاخرى: من كتب عليه ولم يرى انه ينظر له، ان هذه مصلحته، ان هذا هو الخير في حقه، فلا راي له. ثم قرا: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبه، اعطوا حاجتهم ثم اخذوا. وقال قتاده: بغت القوم امر الله، او بغت القوم امر الله، وما اخذ الله قوما قط الا عند سكرتهم وذروتهم ونعمتهم. يتركهم حتى يفرحوا بالايه؟ بالزينة وبالدنيا، ثم كي يتحسروا عند فراقها أشد الحسرة. هذا استدراج كقوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا تأمل حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأن لم يكن لها وجود من قبله. فيعني فمكر بالقوم ورب الكعبة، أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. يقول قتادة: بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهم. فلا تغتروا بالله، فإنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. وقال الرضي قال أهل المعاني وإنما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أسد لتحسرهم على ما فاتهم من السلامة والعافية. وقال الزمخشري في قوله تعالى والحمد لله رب العالمين إذان بوجوب الحمد عند هلاك الظلمة. إذا من كان إذا رأى هلاك الظلمة يحمد الله سبحانه وتعالى إن إيه؟ لأن الله بذلك يكون قد أراح البلاد وأراح العباد. فختم يعني ختم حقق ما مضى من حول هؤلاء المهلكين. فقال عز وجل فقطع عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يستحق الحمد على أنه أهلك هؤلاء الذين عتوا وتجبروا. فإذن بوجود الحمد عند هلاك الظلمة وأن هذا من أجل النعم وأجزل الفتن فهو إخبار بمعنى الأمر تعليما للعباد. يعني الزمخشري جاءت إلى أن قوله الحمد لله رب العالمين معناه فاحمد الله رب العالمين. يعني هي في سياق الخبر لكن مقصود بها الأمر كما في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. جاء في بعض التفسير أن إيه فسبحان الله يعني فسبحوا الله حين تمسون وحين تصبحون. وكذلك هنا على قول الزمخشري فاحمدوا الله رب العالمين على إهلاك الظلمة. قال الناصر في الانفصال ونظيرها قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا قوم لوط فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فيعني قل الحمد لله على إهلاك الظالمين. أيضا أتبع إهلاك الظالمين لم يسمع الجملة الخبرية مثلا لم يقل أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين والحمد لله رب العالمين وإنما جاء إيه قل الحمد لله على ذلك على إهلاك الظالمين. فالقرآن يفسر بالقرآن فهذا هو دليل من فسر فقطع عذابه القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين يعني فاحمدوا الله رب العالمين إذا رأيتم هلاك الظالمين. واضح؟ فنفسرها بالدليل بقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. طبعا يعني على اساس ان كل في وصف يعني لو قرانا ايه هذا التفسير يكون على ايه وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله. قل الحمد لله توصى بما قبلها. واضح؟ اي نعم. ولكن يمكن ان يكون هناك استئناف في الكلام قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى فلا يكون يعني مرتبطا بما قبله. فطلبت الكلام ان التفسير ان التنزيل الكريم يفسر بعضه بعضا. الحمد لله رب العالمين يفسرها قوله قل الحمد لله وان المقصود احمد الله رب العالمين. ثم يقول تبارك وتعالى قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصرفون. قل ارايتكم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم يعني بان اصمكم واعماكم وختم على قلوبكم يعني بأن غطى عليها ما يزول به عقلكم وفهمكم من إله غير الله يأتيكم به يعني من إله غير الله يأتيكم بذلك المأخوذ منكم. وإنما خصت هذه الأعضاء الثلاثة بالذكر لأنها أشرف أعضاء الإنسان السمع والبصر والعقل. فإذا تعطلت اختل نظام الإنسان وفسد أمره وبطلت مصالحه في الدين والدنيا. انظر كيف نقرب الآيات أي نوردها بطرق مختلفة كتصريف الرياح. انظر يفيد التعجيب من عدم تأثرهم بما عايروا من الآيات الباهرة ثم هم يصدفون أي بعد رؤيتهم تصريف الآيات يعرضون عنها فلا يتأملون فيها عنادا وحسدا وكبرا. أما الآيات فإن المقصود إما أن يطلب بها مطلق الدلائل أو يطلب بها الدلائل القرآنية مطلقا أو ما ذكر من أول السورة إلى هنا أو ما ذكر قبل هذا من المقدمات العقلية الدالة على وجود الصانع وتوحيده المشار إليها بقوله إن أتاكم عذاب الله إلى آخر الآية. ومن الترغيب أيضا فيكشف ما تدعون إليه والترغيب بقوله إن أخذ الله سمعكم. ومن التنبيه والتذكير في أحوال المتقدمين. ذهب إلى كل بعض من المفسرين وعموم اللفظ يصدق على ذلك كله بلا تفرق أن الإشارة إلى كل ما مر على تنوعه. ودلت الآية على جواز الاحتجاج في أمر الدين وهو ظاهر أيضا المقصود من هذه الآية بيان أن القادر على تحصيل هذه القوة الثلاث وكونها عن الآفات ليس إلا الله سبحانه وتعالى. القدر على أن يرزقنا السمع والبصر والعقل والقدر على أن يكتبنا إياها هو الله وحده سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك كان المنعم بهذه النعم العارية والخيرات الرفيعة هو الله عز وجل. فواجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى. وذلك يدل على أن عبادة الأصنام طريقة باطلة فاسدة. ثم أشار تعالى إلى تثبيت لهم آخر بإلجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب به بقوله سبحانه وتعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ قل أرأيتكم إن أتاكم، يعني بسبب إعراضكم عن الآيات بعد تصريفها، عذاب الله يعني عذاب الله المستأصل لكم بغتة فجأة من غير تقدير ما يشعر به إذ لم يفد ما تقدم، أو جهرة يعني بأن بتقديمه مبالغة في إزاحة العذر، وقيل ليلا أو نهارا كما في قوله تعالى بياتا أو نهارا، لأن الغالب فيما أتى ليلا البغتة وفيما أتى نهارا الجهرة. هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ هل العذاب سينزل لكم أنتم؟ هل سينزل على أحد غيركم؟ هل يهلك بهذا العذاب إلا أنتم؟ ووضع الظاهر موضعه، يعني لم يقل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك قواكم؟ لم يقل هكذا، وإنما قال هل يهلك إلا القوم الظالمون، تسجيلا عليهم الظلم وإيذانا بأن مناط إهلاكهم ظلمهم الذي هو وضعهم الإعراض عما صرف الله لهم من الآيات موضع الإيمان. ثم أشار تعالى إلى وظيفة الرسل وتحقيق ما في عهدتهم لبيان أن ما يقترحون الكفار عليه صلى الله عليه وسلم ليس مما يتعلق بالرسالة أصلا، فقال عز وجل: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين بالثواب لأهل الإيمان والأعمال الصالحة، ومنذرين بالعقاب لأهل الكفر والمعاصي. فمن آمن وأصلح يعني أصلح الأعمال والأخلاق فهم أهل البشارة، فلا خوف عليهم يعني من العذاب الذي ينذروا به دنيويا وأخرويا، ولا هم يحزنون يعني بثواب ما بشروا به من الثواب العاجل والآجل. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، يمسهم العذاب أي الذي أنذروا به عاجلا أو آجلا بما كانوا يفسقون، أي عن أمر الله في ترك الإيمان ومباشرة الأعمال الصالحة واكتساب الأخلاق الرديئة.